إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، المجلس 14 من مجالس شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين، اللهم آمين. وصلنا إلى كلام المؤلف عن الإيمان باليوم الآخر. سيبدأ يتكلم عن بعض الأمور الغيبية التي ثبتت في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإخبار باليوم الآخر وما فيه. يقول رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر، يعني أهل السنة، وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأما المؤمن فيقول: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وشيخ الإسلام رحمه الله يصيغ الأحاديث النبوية الواردة في هذا الشأن وجمعها لنا في هذا الفصل أو هذا الباب. من المعلوم أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، والذي لا يتم إيمان العبد إلا به، لابد أن يؤمن العبد بالإيمان باليوم الآخر. فالذي لا يؤمن باليوم الآخر وما فيه فهذا ليس بمؤمن، قد نقض توحيده وإيمانه. ليه؟ لأنه تخلف عنه ركن من أركان الإيمان التي ذكرناها في مطلع الكلام، الإيمان بالله، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وجمهور بني آدم يؤمنون بالبعث بعد الموت، وقد دل على ذلك العقل والفطرة كما صرحت به جميع الكتب السماوية السابقة للقرآن أو الشرائع السابقة لشريعة الإسلام، وتكلم به الأنبياء والمرسلون الذين كانوا قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والناس في البرزخ يفتنون وينعمون، ومنهم من يعذب كما دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على ذلك. ففي الصحيحين من حديث قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في العبد في هذا الرجل، اللي هو للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال: فيراهما جميعا. يبقى نحن نؤمن أنه بعد الموت هناك حياة أخرى، حياة برزخية. يبقى الحياة التي سيمر بها الإنسان الحياة الدنيوية، ثم بعدها يموت، ثم ينتقل إلى الحياة البرزخية وهي أول مراحل الآخرة، ولها قوانينها الخاصة بها، وثم بعد ذلك يبعث وينشر للحياة الدائمة في الآخرة أو يوم القيامة. إما يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فستكون بعد ذلك، بعد الحياة البرزخية، الحياة إما في نعيم الجنان أو عذاب النيران، نعوذ بالله من النار. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. اللي ماشي مع الناس ده ده مشكلته هتبقى كبيرة جدا. إن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساءوا أساء. الناس الموضة ايه دلوقتي ان يطلع تيك توك ويعرض حياته الشخصية ويتكلم في الهلس عشان يجمع فلوس، ان هو يطلع يغني ويبقى مغني مهرجانات ونحو ذلك، يطلع يقلس ويقلش والصفحة بتاعته عبارة عن تقليس وتقليش وكلام فارغ. ليه؟ اصل هو ده اللي بيجيب مشاهدات ولايكات. الناس بتتعامل بالربا، ما انا برضو عم الشيخ لو ما تعاملتش بالربا هخسر. الناس بتبيع مخدرات ولا بتبيع سجاير، يقول لك ما انا لو ما بعتش سجاير الدكان بتاعي مش هيمشي. الناس بتتنافس على الدنيا وعاوز يجيب سياره واثنين وثلاثه ويخزن ارصيده في البنوك ونحو ذلك، فمتكالبين على الدنيا. فهو قال لك ما الناس كلها كده، انا هعمل ايه يعني؟ ما انا عاوز اكل واشرب وعيش والبس زي الناس. فمشكله جدا ان انت ما يبقاش عندك غايه تسعى اليها وهدف تسعى اليه، وتحاول أن تزيح كل العقبات التي تحول بينك وبين إتمام هذا الهدف. إياك أن تظن أن طريق الآخرة طريق معبد مزلل سهل. لا، ده طريق الآخرة ده كأنك تسير فيه على الشوك. أنت ممكن تبقى عاوز توصل للجنة وعيالك بيأخروك ومراتك بتأخرك، فكل ده لازم يبقى عندك قوة إيمانية تزيح تلك الأشواك وتزيح تلك العقبات من طريقك. هتلاقي صاحبك اللي بيلهيك، هتلاقي زوجك اللي بيلهيك أو زوجتك اللي بتلهيك، هتلاقي عيالك اللي بيقولوا لك عاوزين وعاوزين. طب ما عاوزين ده تمنه حياتك ولحظات عمرك هتقضيها طول، يطلع يشتغل من الشغلانة دي للشغلانة دي، وبعد ما كان بيجي يحضر الدرس ولا المسجد ولا يعمل في الدعوة إلى الله ترك كل حاجة. ليه؟ عاوز يحقق ذاته بقى، وأنا تعبت 25 سنة دراسة ولا الكلام ده، ولا 20 سنة دراسة، وعاوز بقى يطلع يأكل لقمة عيش. فينسى الأخيرة وينسى الغاية التي لأجلها خلقه ربه سبحانه وتعالى. فإحنا بنقول يعني ما تبقاش ممن سيقول كنت أقول ما يقول الناس، لا تكن كمن يقول أريد أن أعيش كما يعيش الناس. لا، أنت حياتك مختلفة عن الناس، ما نجدع بالناس، لأنك ستحشر يوم القيامة فردا، ستبعث وحدك، يعني أنت هتروح لربنا لوحدك. مش أقصد أن ستبعث وحدك يعني الناس مش هتبعث، ولا لا، من لا أقصد هذا المعنى، إنما أقصد أنت هتروح لربنا لوحدك. ولقد جئتمونا فرادة، زي ما جيت الدنيا لوحدك فرد، برضو هتخرج منها لوحدك وهتروح لربنا فرد لوحدك. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. فهتترك كل حاجة، فما تخليش حاجة في الدنيا تلهيك عن الغاية. اسعى، لكن لقيت الحاجة دي هتأخرك عن الآخرة، لا أخرها، هي مش تأخر الآخرة، لأن عمر الإنسان فينا عمر الإنسان قصير ولا يدري متى سيموت. يقول فيقال أي لهذا العبد الذي لم يعلم أو لم يجب على فتنة الأسئلة التي سيسألها في قبره، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمضارب من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. الإنس والجن بس مش يسمعوه. فلك أن تتصور بقى إنسان يضرب بمرزبة من حديد أو عصا ونحو ذلك، فيصيح صيحة كل شيء في الوجود يسمعه غير الثقلين، لا لو سمعوها صعقوا يعني ماتوا. فنسأل الله العفو والعافية. فالقبر يعني صندوق العمل، فاعمل حتى يعني يكون هذا الصندوق أو هذا المكان الذي تعيش فيه حياتك البرزخية يعني مناسب لك، تستطيع أن تحيا فيه. نحن حتى نعيش في مكان ما في شقة مثلا 100 متر ونحو ذلك، بنقوم بتجهيزه، بتبنيها وبعدين مش عارف تمحرها وما بتكتفيش بالمحارة. حد بيقعد دلوقتي على الطوب؟ لا. طب محرها، حد بيقعد دلوقتي على المحارة؟ محدش، لازم يصنفرها ومش عارف يديها كم 5 6 7 8 توشاش معجون، وبعد المعجون وش أخير خلاص وبيكتفي بكده. لا، ده يقعد يزين بقى، يحط الالوان ولا الصور ولا الديكورات ولا مش عارف البوسترات اللي بيلزقوها دي، ويكلف اموالا طائلة على جدار يعني لن يستفيد منه شيء. ولو ما عملش كده يقول لك اصل انا ما عملتش كده الناس يعني النسايب مش هيرضوا, اصل مش هلاقي واحدة تتجوزني. وبعدين طب ما هو ده كله بفلوس, الفلوس ده هتجيبها ازاي؟ هشتغل. طيب هل اللي شغال 10 ساعات زي اللي شغال 5 ساعات؟ هل اللي شغال مثلا 12 ساعة زي اللي شغال 10؟ في ناس بيشتغل شغلانة واثنين وثلاثة, يطلع يشتغل في دي 7-8-9 ساعات ويطلع برضو يشتغل له شغلانة كمان بتاع حوالي 8 ساعات ولا 7 ساعات, يشتغل في اليوم يجي 16 ساعة. طب ده هيصلي في الجامع؟ ده هيصلي قيام ليل؟ ده هيعرف يصوم مثلا؟ ده هيعرف يحضر درس علم او درس وعظ يفكروا كده يلين قلبه عشان يفكروا ان في اخره وفي جنه وفي نار؟ فاضي ان هو يتعلم الحلال والحرام؟ مش فاضي. فاحنا بنقول القبر لا يحتاج الى عمل, وفرصه بقى ان ربنا عز وجل يتركنا نتنفس في هذه الدنيا, انها من النعم العظيمه. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول: نزلت في عذاب القبر. وزاد مسلم: فيقال له من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد. فذلك قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير, فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل, إلى آخر الحديث. فيقولان يعني المؤمن بقى لما يجاوب يقول عبد الله ورسوله ونحو ذلك, فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا ثم ينور له فيه. فده ايه؟ يقول لك قد كنا نعلم أنك تقول هذا. الجزاء من جنس العمل, اللي انت كنت عايش عليه ستجد أثاره في قبرك. إن كنت تعيش على طاعة هتجد الثمرة بتاعتها والنتيجة بتاعتها في القبر. طب كنت عايش على معاصي وفجور وشرك وكفر ونحو ذلك ستجد برضو مغبة ذلك في إيه؟ في قبر. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التائمي عليه, نعوذ بالله من ذلك, فتلتائم عليه حتى تختلف أضلاعه, فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل دي أدلة عن إيه؟ عن فتنة القبر وعن عذاب القبر. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر, قال: نعم عذاب القبر حق. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال, فتنة كبيرة وشديدة. وفيهما عن أبي أيوب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها, وقد قال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب هل العذاب سيقع على الجسد فقط أم على الروح فقط أم عليهما؟ الأقرب والله أعلم أنه يعني سيقع على الروح وعلى الجسد حتى يكون ذلك أشد في مسألة العذاب. وطبعا الروح بتتعلق بالبدن تعلقات متعددة, تتعلق به وهو جنين, وتتعلق به وهو بعدما يولد, ثم بعد أن يخرج تخرج روحه ويموت. فأحيانا تتصل روحه بالجسد في القبر فيسمع قرع النعال وترد إلى بدنه فيرد السلام على من يسلم عليه. يعني في أثر وردت في أشياء مخصوصة. فإحنا برضو القضية دي ما تشغلناش كتير, يعني المهم إن في إيه؟ في عذاب قبر. حتى من استشكل ذلك يقول لك: طب هو الروح هتعذب كيف؟ خلاص الكيفيات دي بتاعت إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى. ونحن نرى مثال في الواقع, الإنسان لما يحلم بكابوس صح؟ وهو نايم فيقوم مخنوق جدا وتعبان ويقول لك: أنا حاسس إن جسمي متكسر. ليه؟ كان بيحلم بإيه؟ بحد بيضربه بيحلم بأسد بيجري وراه ولا مش عارف بتعبان ولا فيبقى ميت مخنوق ما هو حاجة بتجري وراه. حد قرصه، حد ضربه، حد صدمه ولا وقعه من فوق جبل ولا لا، ويقوم تعبان جدا. فإيه فقد يحصل للروح بعض العذاب الذي لا ندركه إيه نحن يعني كما إيه على حقيقته. وإحنا بنقول الرسل صلوات الله، عشان النقطة دي مهمة. بعض الناس بيقول لك إيه، طب أنا أنت بتقول الكافر بيعذب والمنافق، طب أنا دخلت على الراجل ده كان منافق ولا كان فاجر، وأنت بتقول لي بينضرب بمرزبة من حديد ونحو ذلك، طب ما لو انضرب بخشبة دماغه تتفتح، ما بالك أنت بتقول لي بينضرب بمرزبة من حديد. بخش ألاقي زي ما هو جسمه زي ما هو، لم يتفعص ولا حاجة، ما هو اتفعض. يقول لك ضربة يصرخ منها صرخة يسمع كل الناس اللي موجودة دي ما عدا الإنس والجن. يبقى قوة الضربة كانت عاملة ازاي؟ اكيد هتأثر في البدن بالعقل كده. فليه بقى فتحنا عليه تاني يوم لقينا الكفن متعص دم ولا حاجة ولا متفعص ولا وشه متفدغ في بعضه كده، فين بقى العذاب ده؟ فينكرون عذاب القبر بناء على بعض الشبهات العقلية. فنحن نقول ان الحياة البرزخية حياة لها قوانين اخرى، زي ما في الدنيا كده مش عارف الجاذبية مش عارف هنا نسبتها كذا، وعلى القمر مش عارف يقول لك سدس الجاذبية بتاعة الارض، نسبة الاكسجين في الجو مش عارف كذا، ثاني اكسيد الكربون نسبته كذا، الارض بعيدة عن الشمس بمقدار كذا، ما ينفعش لا تقرب ولا تبعد، ولو قربت هيحصل كذا ولا، في قوانين فيزيائية ربنا عز وجل عملها بتحكم الكون. ده في العالم الحي المباشر اللي احنا عايشين، بخلاف العالم الايه الغيبي او الدار الحياه البرزخيه. جيت تقول لي بيوسع له في قبر ازاي؟ قدام عينيه هو، يا مؤمن يا مسلم يا اللي عندك مخ، خلاص هو متر في متر. هيبقى بقى يفتح له مد بصره، يعني مثلا بيشوف على بعد كيلو ولا 2 كيلو، ده القبر ده من جوه هيبقى طوله 2 كيلو ازاي وعرضه 2 كيلو ازاي يعني؟ فنقول هي ما بتتقاس كده، هذه امور ايه، امور غيبيه احنا لا ندركها، واضح. والرسل صلوات الله عليهم لم يخبروا ابدا بما تحيله العقول كما يقول العلماء وتقطع باستحالات، بل اخبارهم قسمان، احدهما ما تشهد به العقول والفطر. الرسل لا يمكن ابدا ان يخبروا باشياء مستحيله عقلا او يقطع العقل باستحالتها. يعني مستحيل الرسل او الرسول يخبر بشيء بحاجة ضد العقل، انما ما يخبر به النبي قومه او اتباعه لا يخرج عن قسمين. الاول ان هو يخبرهم بحاجة تشهد لها العقول والفطر، الثاني ما لا تدركه بمجردها كالإيه؟ كالغيوب، الأمور الغيبية التي أخبر بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب، ولا يكون خبرهم محالا في العقول أصلا. الثاني إن العقل هو اللي ممكن مش قادر يستوعب هذا الأمر. ليه؟ لقصور في العقل، مش لأن اللي بيخبر به النبي مستحيل عقل أو إن هو غلط. وكل خبر يظن أن العقول تحيله فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون الخبر كذبا عليهم أو يكون ذلك القول فاسدا، وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها معقول صريح. طب لو جه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قومه أو الناس بشيء، وبعدين جالنا واحد يقول لك مستحيل ده يكون صح، ساعتها الأمر لا يخرج عن حاجتين، إما أن يكون الخبر ده كذب على الرسول مش صحيح اصلا، وبناء عليه العقل في ايه، العقل فعلا يحيله او يحكم باستحالته وعدم صدقه، تمام، بقرائن وادله وشواهد، يعني مش برضو مش ايه، مش بالهبول كده يعني، مش بمزاجه خلاص. او يكون ذلك القول فاسدا، او اللي انت شايفه فاسد في دماغك ده، يعني عقلك بيقولك الكلام ده فاسد، كلامك ده بقى هو اللي فاسد. يبقى لو ثبت صحة القول أو نسبة القول عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعقلي لم يتقبله، يبقى المشكلة فين؟ في الخبر ولا في عقلي؟ في عقلا. لكن هناك أقوام يعني نصبوا أنفسهم يعني مناصب الربوبية والألوهية والعياذ بالله، يحكمون على نصوص الكتاب والسنة. في ناس كده يعني بتنزل نفسها منزلة الإله والرب، فهو عاوز يحاكم أقوال الرب إلى عقل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني العبد كده لما يبقى فيه طغيان بخلاص بيهلوس. كل الناس اللي بتطلع على شاشات التلفاز تهلوس وتطعن في صريح القرآن وصريح السنة الثابتة، يعني دول ناس بتهلوس في الحقيقة والله. يعني ولولا يعني أن ليس لهؤلاء رادع لما تجرأوا أبدا على ذلك. طالع اللي مش عاجبه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نحذفها يعني من المصحف يا عم. يقول لك اليهود والنصارى، اي يا عم مش انا هو مش الصحابه والنبي اللي فسروا الكلام ده وعايزين ننقي التراث وننقي مش. طب انت عاوز تفسرها بايه؟ المغضوب عليهم دول اللي هو القاتل خلاص، واللي زنى غضب الله عليه ولعنه ومش عارف ايه، واللي مش عارف اكل اموال الناس بالباطل، واللي ايوه دول مغضوب عليهم من جهه تانية، لكن اللي في الصوره دي حاجه تانية برضه. فالله المستعان. فبنقول نحن نؤمن باليوم الآخر وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بما بعد الموت، نؤمن بفتنة القبر وسؤال القبر، ونؤمن بعذاب القبر وإيه ونعيمه. والأدلة على ثبوت عذاب القبر في السنة متواترة. يقول الشيخ رحمه الله بعد أن انتهى بقى من الإيه من قضية القبر وعذاب القبر، يتكلم عن القيامة الكبرى. يقول: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. خلاص بعد ما يجاوب إما أنه يعيش منعم في قبره أو يعيش معذب في قبره. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا في قبورنا. يقول: وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. خلاص بقى القيامة الكبرى أتت إلا يحصل. يقول: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. ده كلام شيخ الإسلام. خلاص بعد ذلك يأتي بقى الايه البعث ونحو ذلك، والأدلة طبعا التي تدل على البعث ونحو ذلك من القبور والنشر، يعني أدلة ايه في القرآن كثيرة جدا، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ايه أدلة متواترة في هذا الايه في هذا الأمر. والأنبياء كلهم متفقون على هذا الايه على هذا الأمر. ولم ينكر اليوم الآخر إلا قليل من الناس، يعني أو مش قليل من الناس، لا عفوا، أنكر كثير من المشركين اليوم الآخر. ليه؟ ما هو ما عاوز يعيش براحته. الملحد دلوقتي مثلا لما يجي عاوز يعيش حياته ويبرطع وضميره ما ينقحش عليه، فيعمل ايه؟ خلاص انكر الخالق وخلص نفسك، خلاص ما فيش خالق. طب ما طالما ما فيش خالق يبقى ما فيش ايه اخر، ولا بعث ولا شرب ولا حساب ولا كلام. فيلا يشرب خمر براحته ويزني براحته وتمشي عريانه براحتها، وفي الاخر بيموتوا ايه منتحرين خلاص ميتين، يموتوا يشربوا ثم ولا ينتحروا يشربوا اي حاجه، يقيروا نفسهم مش عارف من الدور الكام، يركب عربيته وينط بها من على كوبري ولا ينزل بها في بحر ولا في نهر. ليه؟ لانه لا يمكن ان ينكر، يعني لا يستطيع الانسان ان يكابر فطرته وهذا الوازع والداخلي الفطري، لا يستطيع احد ان يقاومه. احنا قلنا قبل كده ان بعض الملاحدة لما يعني وجد ان الفطرة تدعوه الى اثبات وجود خالق لهذا الكون ولا يستطيع ان ينكر هذا الشعور، فيقول لك ده فيروس اصاب العقل اصاب المخ. فلما بيقولوا له طب الشعور الفطري اللي كل الناس بتجده حتى انت بتجده في ان الكون ده لابد له من خالق، فيقول لك ده فيروس اصاب العقل وهو اللي بايه بيخلي الشعور ده ينتج الاحساس بان في اله للكون. والله المستعان. فبنقول القرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد الأبدان عند الايه القيامة الايه الكبرى في غير موضع. أخبر الله عز وجل عن أهل النار أنهم إذا سألهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. اعتراف من الأصناف الكفار الداخلين إلى جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، وأمر الله نبيه أن يقسم على الميعاد، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عليم الغيب. وقال سبحانه وتعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فخلي اللي ينكر إيه ينكر يعني. وذم الله عز وجل المكذبين للإيه للمعاد، فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيه. والدليل أيضا على البعث وحشر الناس في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وفيهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حافي بدون حاجة لبسة في رجليك وعريان بدون حاجة لبسة على جسمك تستر جسمك وخلاص رحلة ربنا إيه كل اللي كنت بتسعى عليه في الدنيا وبتجري وراه في الدنيا انت رحت إيه خالي منه. قالت عائشة يا رسول الله الرجال وغرلا يعني إيه مش مختونين، يعني عارف انت الطفل قبل ما يتختن هو كده يعني، فإيه هترجع لأصلك يعني الذي ولدت إيه عليه. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، الرجال والنساء كده عمالين يبصوا لبعضهم عريانين كده كل واحدة اللي مش مغطية حاجة وعريانة والرجال برضو عريانة ونبص لبعضنا. قال يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر شديد يا عائشة، محدش أصلا هيجي إيه في دماغه خالص ان بقى دي كانت جميلة الجميلات في الدنيا ودي اللي كان فلان الناس كلها يعني تتمنى تتجوزها ولا هي ده اللي كان الشاب الطرز اللي البنات عمالة تجري على حواليه زي الدبان خلاص على التيك توك ويعكسوه ومش عارف ايه، محدش هيبص للكلام ده. ليه؟ ساعتها ستكشف الابصار وستظهر الحقائق وستظهر سيظهر لك حقائق الامور بعد أن كنت غافلا إيه عنها في الدنيا. فالقيامة هولها عظيم وشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال فتصهرهم الشمس. عارف الشمس تسيحهم، عارف يعني ايه؟ بص بقى الشمس فوق قدر ميل، احنا دلوقتي قاعدين في المراحل مش عاجبنا ولكن عاوز تكييف في بيوتنا، يقول لك الجو حر خنوق. طب لما تبقى فوقك بقى قدر ميل مسافة ما فيش مسافة صغيرة جدا، فده هنعمل ايه بقى في مثل هذا الموقف؟ نسأل الله ان يرحمنا من هذا الموقف. يقول فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، ومنهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما، حديث أخرجه مسلم. الناس ستكون على قدر أعماله، في اللي هيبقى واقف ومتظلل كده في ظل عليه واقف في الظل، في اللي العرق بتاعه هيبقى لحد الكعب بتاعه، شوية صغيرين. ليه؟ عمله كان صالح، كان راجل مجتهد في العبادات وفي الطاعات، كان كلما وجد خيرا يعني ساهم فيه وذهب إليه، فتجد نفسه كده إيه مسهل لها الخير ومحب للخير، فسنيسره لليسرى. فتلاقي الخير كده لما يبقى بيتسهل لك اعرف ان دي نعمة ومنة من ربنا سبحانه وتعالى. ما تبقاش انت بقى، ما تبقاش خايب وما تبقاش غبي، ربنا مسهل لك اهو درس علم، ما تسيبوش، هتسيبه تروح فيه؟ ربنا مسهل لك ركعتين اتنين قيام بتصليهم بالليل وما فيش اي مشقة ولا تعب، وربنا فتح لك باب ما تسيبهمش. ربنا فتح لك انك بتصوم اتنين وخميس، بتصوم يوم في الشهر، ما تسيبوش. فتح لك باب انك بتتصدق بمبلغ وقدره مثلا كل شهر او كل اسبوع، ما تسيبوش. فتح لك باب انك امك بتحبك وبتثق فيك والكلام ده ويعني بترتاح معاك، فبخش من هذا الباب لعلك تنجو به يوم الايه القيامة، فسنيسره لليسرى. فالناس يكونون في العرق كقدر اعماله، وفي اللي هيوصل العرق بتاعه لحد وسطه، وفي اللي حد صدره، وفي اللي حد سيلجمه العرق والجعيج لحد مناخيره. ليه؟ عمال بقى يبقلل في العرق بتاعه. ليه؟ عمله ما كانش كويس. فاليوم الإيمان باليوم الآخر يعني يجعل الإنسان فعلا يعيد النظر في حياته، ويعيد النظر في قراراته، ويعيد النظر في ردود أفعاله مع زوجته ومع أولاده ومع أبيه وأمه ومع الناس في الشارع ومع إخوانه ومع زملائه في العمل. يعيد النظر في ترتيب أولوياته. الدنيا دي كلها ما تسوش حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى، لا تسوي جناح بعوض من أولها إلى آخره. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بحقائق الأمور. وطبعا يعني فائدة يعني من رحمة الله عز وجل بنا أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذه الأمور والمسائل وعلى وجه التفصيل. لا يوجد تفصيل دقيق للإخبار عن المغيبات ليوم القيامة وما حوله إلا في شريعة الإسلام، ما فيش تفصيل بها أو ما فيش إخبار بهذا التفصيل. كل الأنبياء أخبروا الرسل أن في آخرة، في جنة، في نار، في كذا، لكن من أول كده ما تموت لحد بقى ما رجلك تتحط في الجنة إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، التفاصيل الدقيقة دي بقى حشر وبعث وسؤال في فتنة في القبر وملائكة بتخرج الروح والروح تقع إما في يد ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب والمسوح، وتوضع في وتطيب إما بأطيب ريح أو بأخبث ريح، التفاصيل الدقيقة ده، وفي صراط وفي ميزان وقنطرة، تفاصيل هذه لم يذكرها إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان تخليك تبادر إلى التوبة وتلجأ إلى الكريم الوهاب سبحانه وتعالى الذي بيده أن ينجيك وبيده أن يعطيك أسباب السلامة والنجاة. يقول شيخ الإسلام بدأ يتكلم عن قضية الميزان، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد. خلاص الناس طلعت من القبور ووقفوا في أرض المحشر والشمس فوق دماغهم، خلاص تنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قضية الميزان، يؤمن أهل السنة بأن العبد ستوزن أعماله، وما الذي سيوزن بالضبط؟ للعلماء أقوال في ذلك. قيل الأعمال ستوزن، الأعمال بتاعتنا دي ستجسد خلاص وتوزن، وقيل الصحائف، وقيل الإيه، وقيل العامل نفسه، الشخص نفسه هيتوزن. وبعض العلماء قال لا مانع من الجمع بين إيه، بين هذه كلها، إن الصحيفة بتاعتك تتوزن، وإن عملك نفسه كمان يتوزن، يتجسد ويتوزن، وإنك أنت إيه توزن، فلا تعارض بين ذلك. واضح؟ فقضية الميزان يؤمنون بأن أنهم ستوزن أعمالهم، والميزان له كفتان ولسان على الحقيقة. فليه هذا الظاهر من أدلة القرآن وأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ربنا لن يظلمك ولن يظلم أحد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. محتاج والله الإنسان يقف مع نفسه كتير ويراجع أعماله، هي ترضي ربنا سبحانه وتعالى أم لا؟ يعني الأعمال التي نعملها، الأقوال التي نقولها، المواقف اللي الواحد بيأخذها في حياته، هل هذه مواقف ترضي الله أم لا ترضي الله؟ الكلمة التي يكتبها وينشرها هل هي ترضي الله أم لا ترضي الله؟ دي ستسجل، هي ستسجل وهتكون في ميزان. لكن إن شئت كانت في ميزان السيئات وإن شئت كانت في ميزان الحسنات. فهذه الأمور ينبغي أن نقف معها يعني كثيرا. ودراسة اليوم الآخر حقيقة على وجه التفصيل، وأنك أنت تقرأ فيه كتير، يعني مما يرقق القلب ومما يضبط بصمة الإنسان ومما يجعل الإنسان يعيد ميزان الأمور والنظر إليها بميزان بميزان الشريعة، بميزان الحقيقة، مش بميزان الغفلة والبهرج والزور والخداع. الإنسان يظل يخدع نفسه، بكرة هعيش، بكرة هتوب، بكرة هتوب، إن شاء الله لما أكبر، إن شاء الله لما أتجوز، إن شاء الله لما أعمل كذا بأحفظ القرآن، هبقى أصلي بقى قيام ليل لما مشكلتي تخلص، هبقى أعمل، هتصدق لما يبقى معايا. تلك أمانيه، ما لا فلا تغرنك الحياة الدنيا، واعلم أن عملك سيوزن وأنك ستوزن يوم القيامة. وأهل السنة طبعا مجمعون على قضية الميزان، يعني لم ينكر الميزان إلا الجماعة المعتزلة فقط. والأدلة طبعا كما ذكرت على قضية الميزان من الكتاب كثيرة جدا متواترة، وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البطاقة: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وزاد: ولا يثقل شيء اسم الله. وفي سياق آخر: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. فده فيه فائدة ان العامل نفسه ان العامل نفسه تيوزن. وحديث ابن مسعود لما كان يجني سواكا من الاراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه، رجله رفيعة أوي. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. فنسأل الله عز وجل أن يثقل موازين حسناتنا يوم القيامة. يقول بعد ذلك، تكلم عن قضية الحساب وتطاير الصحف، يقول: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق، قول الشيخ رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق فيخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم قرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عشاة راضية في جنة عالية قطفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابي. لأنه سود صحيفته، بأعماله وأفعاله وأقواله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يأخذون كتابهم باليمين. وقيل إن هو يأخذ كتابه بالشمال من وراء ظهره جمعا للآية التي تقول إيه؟ نعم، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ النبي بيقول ما فيش حد هيتحاسب إلا سيهلك. فهي بتقول له: طب ما ربنا بيقول إيه؟ إلا ياخد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هيهلك كيف؟ فقال يا رسول، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ده عرض الأعمال على الإيه؟ على ربنا سبحانه وتعالى. إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني إيه؟ يعني ربنا يحاسبه بقى، يحاسبه على الصغيرة والكبيرة، يقول تعالى فعلت كذا وكذا، ويستقصي عمله. من خلاف الإيه؟ المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمنة، يعني يوم القيامة في في في في وقت الحساب، فيضع عليه كنفه، يعني يستره ويستره من الناس، فيضع عليه كنفه ويستره من الناس. ربنا يدني عليه كده ستر، حدش يقول لي هو شكله ايه، انما على ما يعلمه الله سبحانه وتعالى، ويستره من الناس، ويقرره بذنوبه، ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ المؤمن ربنا يجيبه ويقول له: عملت، فاكر الذنب الفلاني؟ فاكر الذنب الفلاني؟ فاكر الذنب الفلاني؟ حتى إذا قرره بذنوبه، فالمؤمن طبعا يقول: يا رب فاكر، عملت. فيقول، يقول حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك، لحد ما يتيقن المؤمن كده ان هو خلاص ايه، هيهلك كده كده، هيخش النار. ليه؟ كل الذنوب حاضره هي وجاهزه. قال، يقول الله عز وجل له: فاني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. الله اكبر. فانظر الى رحمه الله عز وجل بعبده المؤمن. هذا اثر الاستقامه، ده ما جاش من فراغ. الراجل ده تعب في الدنيا، وكان بيجاهد الشهوات، ويجاهد نزواته ورغباته، يجاهد الشيطان، يجاهد الناس، يجاهد أصحاب السوء، يجاهد المجتمع اللي هو بيدفعه إلى المعاصي دفعا، كان بيجاهد هذا كله. ما نلش المرتبة دي كده من فراغ، أولا طبعا وأخيرا برحمة الله سبحانه وتعالى، لكن هو كان له أثر في ذلك، لأنه أما المؤمن قال له: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ليه؟ لأنه ما من إنسان إلا وإيه؟ ويخطئ ويذنب ويزل ويقع ويعصي، ولكن المؤمن كان يعني صار عن ما يعود، يتوب، يجاهد، يعمل حسنات. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا في الآخرة. ثم يعطى كتاب حسنات. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فأما بقى الكفار والمنافقون والجماعة دول فسيفضحون يعني يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل الستر والعفو والعافية. ثم بعد ذلك يتكلم عن قضية الإيه؟ الحوض. يقول: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نؤمن أو يؤمن أهل السنة بالإيه؟ بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. خدنا الدين يؤمنون بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سوف يشرب منه المؤمنون الذين كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ويتبعون سنته، وسيحرم منه الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل ولم يتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضوا به، وظنوا أن هذه البدع في العبادات والأقوال والأعمال والاعتقادات تنجيهم وتقربهم. فكل خير في اتباع كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شر في الابتداع ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكلام القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح مسلم عن أنس قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمه. فقال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم، يعني يدفع ويمنع ويطرد، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فدي إيه؟ دي طالما أنت ما كنتش ماشي ورا النبي، حذو القذة بالقذة وماشي، هو يرفع رجليه تحط مكانك مكان رجليه، إلزم غرزه تنجو. لما سيدنا عمر راح لأبو بكر ويقول له: ألسنا على الحق وألسنا على الباطل لما نعطي الدنيا في ديننا في صلح الحديبية؟ وتم ما نهجم عليهم يا عم ونخلص، احنا زلين نفسنا للكفار ليه؟ بس خلاص النبي قال لهم، خلاص عقد عقد أو أبرم صفقة أو أتم شيء، انتهت. ده النبي، لا أحد يظن أن مقامه سوف يتخطى مقام النبوة، وتظن أن قرارك أحسن من قرار النبي، أو أنك أنت هتعبد ربنا أحسن من النبي عبد ربنا. فبعض هؤلاء الذين يظنون أنهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه الأنبياء المرسلون، دول ناس مجانين والله، الواحد مشفق عليه. فنسأل الله عز وجل السلام. كان سيدنا عمر يقول: ما زلت أعد، لما كان يفتكر الواقع دي بقى، فسيدنا أبو بكر ساعتها قال له إلزم غرزه تنجو. هو بيشير رجليه، بيبقى في أثر مكان القدم كده، هو شر رجليه، حط رجلك مكان الأثر بقى هتنجو. ليه؟ لأنه رسول الله، ده رسول منين؟ من عند الله عز وجل، والله لن يضيعه. فكان سيدنا عمر رغم أنه كان بيقول الكلام ده حمية للإسلام وغير على الإسلام وعاوز ينفذ شعيرة من شعائر الإسلام، إلا أنه يقول كل ما كنت أفتكر هذا الموقف فأعد لذلك أعماله. إزاي أنا جه في بالي وأقول لا القرار ده مش عاجبني؟ إزاي؟ أنا كنا المفروض ما نسمعش كلامهم ونإيه ونخش نعمل العمرة غصب عن عينيهم. فمش متصور إزاي، يعني إزاي عمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الكلام، يعني وما مش عارض ده، بس كان بيقول للنبي: طب إحنا ليه هو قال لك كده؟ أخد الموقف ده كده واسحبه بقى على حياتنا الدنيوية. كثير من الشباب اللي هو لسه في بداية حياته أو في بداية طلبه للعلم ونحو ذلك، يجي يستشير بعض مشايخه في بعض المسائل ونحو ذلك، يقول: ابني مالكش دعوه بالباب ده، سيب الباب ده ما تدخلش فيه، الكتاب ده ما تسمعلوش، الشيخ ده ابعد عنه شوية دلوقتي، انت لسه صغير والراجل ده جاي من وراء مشاكل في فتن، انت ممكن تفتن، الدرس الفلاني احضره، الدرس الفلاني ما تحضروش خلاص، او بيشير عليك بامر معين دنيوي او اخروي ايا كان ويشير عليك بشيء. فاستمع لمن هو اكثر منك خبره ومن يريد لك الخير وهو اكثر يعني شفقه عليك من نفسك. فدايما كده نسمع للايه للكبار. نعم لا ندعي لهم العصمه ونحو ذلك، لكن ايه اقل ما يمكن انك تستأنس باقوالهم وخبراتهم ونحو ذلك. يرجع الأخ ما بيسمعش الكلام إيه فيضل أو يفتن. فنسأل الله الإيه السلام والهداية. وجاء أيضا في الحديث إيه: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال ثوبان في الحديث الذي ذكر فيه هذا: فادعوا الله أن يجعلكم من وارديه، اللهم اجعلنا من وارديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماءه أبيض من الورق من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. والأحاديث في الحوض تبلغ حد التواتر، رواه من الصحابة 34 صحابيا كما قال بعض العلماء، بل قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة أو أكثرها في الصحيح، ورواه غيرهم أيضا. هل الحوض مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ لعل الأقرب أن لكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أكثر الأحواض ورودا. بعد أن انتهى شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر قضية الحوض، بدأ يذكر الصراط والقنطرة. يقول: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر أو الجسر، يجوز الفتح والكسر، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب، يعني الكلوب اللي هو حديدة معوجة كده من معوجة الرأس، تخطف أو تخطف بالكسر، بالفتح والكسر، تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. طبعا عاوز أنبه تنبيه أن بعض هذه الأشياء أو المواقف اختلف العلماء في تقديم بعضها على بعض أو تأخير بعضها على بعض، فيقول لك الحوض بعد الصراط، وبعضهم يقول لك الصراط بعد الحوض. طب الحساب قبل تطير الصحف ولا تطير الصحف قبل الحساب؟ يعني الأمر في ذلك يسير، المهم أنه هو كله سيحدث. وأحيانا الأحاديث لا تكون يعني ربما يظهر في بعض الأحاديث تعارض، لا ده المفروض الحديث ده بيقول الصراط الأول، ولا ده تطير الصحف الأول، خلاص. فإنما يكون الكلام دي قاعدة عموما، يعني إن ده بيتكلم على حال معين وده بيتكلم على حال معين، لكن لا يوجد حديثان صحيحان متعارضان البتة، دي قاعدة كده، مفيش لا آية ولا حديث صحيح متعارضين. التعارض ده بيكون في الذهن فقط، انت اللي مش فاهم القضية، فده تلاقي بيتكلم عن حاجة وده بيتكلم عن عن جهة في الحاجة دي ولكن جهة ثانية، تمام كده. فبعد ذلك يمر الناس من على بعد ان ينتهي الحساب ونحو ذلك، يمر الناس من على من على الصراط. والصراط جسر منصوب على متن جهنم، وهو بين الجنة والنار. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث طويل، وفيه قال: ثم يضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة، فيقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد، فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمره المؤمن كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس على وجهه في النار. حتى في رواية البخاري: حتى يمر آخرهم سحبا. نسأل الله النجاة. واقتسام المؤمنين في الأنوار ان هم كل انسان هيمر الصراط ده، مفروض منصوب على متن جهنم، وجهنم سوداء مظلمة، طب هيمشي عليه ازاي؟ فالناس على قدر اعماله، محتاج نور علشان تعد، ايه النور هناك؟ اعمالك الصالحة التي عملتها في الدنيا، فعلى قدر بقى ما تريد من نور على الصراط اجتهد واكثر من الاعمال الصالحه. في اللي هيعدي عليه زي طرف العين. ده كان راجل يعني من السابقين الى الخيرات، في اللي هيعدي عليه كأنه راكب ايه خيل مسرعة، في اللي هيعدي عليه ماشي، في اللي هيعدي عليه بيجري، في اللي هيعدي عليه بيزحف، في اللي بيعدي عليه يقع مرة ويقوم مرة والخطاف يلسعه مرة، وفي اللي ايه وفي اللي الخطاطيف ستأخذه الى وتنزله الى قعر ايه الى جهنم والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل الايه السلام. عندي نقل هنا من كتاب التخويف من النار يقول ايه: واقتسام المؤمنين الانوار على الصراط، يعني كل واحد نوره على الصراط هيبقى قد ايه، هينور لك تمشي بيه قد ايه وازاي. يقول: واقتسام المؤمنين الانوار على حسب ايمانهم واعمالهم الصالح، وكذلك مشيهم على الصراط في السرعة والبطء، وذلك ان الايمان والعمل الصالح في الدنيا هو الصراط المستقيم في الدنيا الذي امر الله العباد بسلوكه والاستقامة عليه، وامرهم بسؤال الهداية اليه، فمن استقام سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا ظاهرا وباطنا استقام مشيه على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم. اذا كنت مستقيم في الدنيا وماشي على الصراط المستقيم في الدنيا برضه هناك برضه على الصراط الايه في الذي فوق جهنم ستمر مستقيما وتسير عليه بلا ايه يعني بلا خوف ان شاء الله تعالى. ومن لم يستقم سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا بل انحرف عنه اما الى فتنة الشبهات، كل شوية يسمع لفلان في مسألة عقدية يمشي وراء، شوية يبقى تكفيري، شوية يبقى مرجئ، شوية مش عارف من الخوارج، شوية يبقى عمال يبدع في الدنيا كلها ومحدش عاجبه غير نفسه، كل ايه مسارع الى فتن الشبهات او الى فتنة الشهوات. كان اختطاف الكلاليب له على صراط جهنم بحسب اختطاف الشبهات والشهوات له عن هذا الصراط المستقيم. طالما زي ما انت كنت في الدنيا عمال تحيد عن الصراط المستقيم شوي وتنحرف شوي، في برضه في جهنم الكلاليب والخطاطيف هتقعد تخطف فيك وايه وتنزع منك. كما في حديث ابي هريره انها تخطف الناس باعمالهم، وفي الحديث يخلص الذي يتكلم بقى عن ايه، طب عدينا الصراط لسه في قنطرة، قنطرة المظالم يقتص فيها للعباد من بعضهم البعض. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. رواه البخاري ومسلم. قنطرة المظالم، الناس اللي انت ظلمتها في الدنيا مش هيسيبوك، ما تعتمدش بقى فلان ده فلان كان غلبان وطيب وهيسامح، لا يا حاج مش حاجة اسمها كده. ترد المظالم الى الناس في الدنيا، كل واحد اتكلمت في حقه بباطل سيقتص منك في الآخرة ان لم تطلب منه ان يسامحك ويتجاوز عنك، لان ده حق متعلق بآدمي. اللي بينك وبين ربنا يعني ان شاء الله يكون يسير ورحمة الله عز وجل سبقت غضبه، ونأمل في الله خيرا ونظن في الله خيرا، وليس لنا الا رحمة الله سبحانه وتعالى. فلكن العباد اللي شتمته اللي ضربته اللي ظلمته اللي خدت منه مال اللي هتكت عرضه اللي كل دول سيأتون يوم القيامة ايه ويقتصون منك ويأخذون منك حسنات. ومن كمال عدل الله، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، حتى الايه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول ايه: لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها. شفت الشاة اللي ملهاش قرون اللي لها قرون نطحتها في الدنيا مع انها دواب بلا تعقل، ربنا هيجيبهم الاثنين، واللي ما كانش لها قرون بقى هي ايه خلي لها قرون وايه وتنطح اللي كان لها قرون بتقتص منها في الايه في الدنيا. فانظر الى كمال عدل الله عز وجل، ده مع البهائم اللي هي ايه لا تعقل. أمال بقى البني أدمين اللي هم مكلفين اللي القرآن عمال يتلى عليهم ليل نهار ويسمعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء. فنسأل الله سبحانه وتعالى النجاة وأن يخرجنا من الدنيا وليس لأحد عندنا مظلمة ولا حق، وربنا يعفو عنا ويهدينا. ثم بعد ذلك يختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلام عن الآخرة بالكلام عن دخول الجنة وإثبات الشفاعة. يقول: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر الأنبياء ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، وفي الآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة، وأول من يقرع باب الجنة، وأول في الحديث، وأول من يحرك حلقة باب الجنة فيفتح لي فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر. الإنسان ينظر كده إلى قضية لما بيأتي لمثل هذه الأحاديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، يعني يرى أن تكلب الناس على الدنيا يعني أمر لا محل له من الإعراض، وهذه الدنيا والله التي نتكالب عليها جميعا إلا من رحم ربي، يعني لا تستحق منا هذا العناء ولا هذا الجهد ولا الجهد ولا التعب ولا النصب ولا التفكير حتى الذي نفكره لأجل الدنيا. فيا ليتنا نفكر للدنيا لأجل أن نمكن للدين، لا، بل جل الخلق يفكرون في الدنيا لأجل الدنيا ولأجل متع الدنيا فقط، مش عشان حاجة تانية، مش مثلا بيشتغل ويبقى مع فلوس عشان كده ينفق في باب نشر الإسلام ولا في باب الدعوة إلى الله ونحو ذلك، لا لا لا، هو عاوز بدل ما كان عنده سيارة فيت يبقى عنده سيارة مش عارف مرسيدس، بدل ما كانت مرسيدس يبقى مش عارف سيارة كذا، عاوز يعلو في درجات الدنيا. وكم من أناس يعني كانوا يعني مستورين كما نقول، مستوري الحال يعني، ولما فتح الله عز وجل عليهم الدنيا يعني الناس الغاية التي لأجلها خلقوا، كانوا كويسين وملتزمين وبتوع ربنا ومش عارف ايه، ولما ربنا فتح عليهم ووسع نسوا مجالس العلم ونسوا الاعتكافات ونسوا الدعوة إلى الله ونسوا ربنا، فتجد جل همومنا وتفكيرنا في الدنيا ومشاكل مشاكل الدنيا أو في الآخرة. عشان ليه؟ لأن لا نصبر على قليل من المشق وشظف العيش، يعني أكل مرة واحدة لحمة في فراخ بقى، بلاش لحمة، اللحمة دي إن شاء الله ناكلها في عيد الأضحى خلاص. فإيه يقول لك أكل مرة واحدة فراخ في الأسبوع، المفروض يوم ويوم، طب ما هو يوم ويوم ده هيبقى بتمن. وبرضو عايز أقول دي مش دعوة لترك طلب الدنيا، عشان أقول لك الشيخ بيقول لك عدوا في الجامع ليل ونهار لا خالص، انت اطلع اشتغل، ولكن لما تيجي تنفق بقى المال خلي طموحاتك يعني الدنيوية يعني مش كبيرة أوي، هو عيب ان ابقى طموح وابقى انسان ناجح؟ يا عم الحاج مش عيب ولا حرام ولا براحتك، يا رب تبقى رئيس جمهوري، بس كلما صعدت درجة من درجات الدنيا في تبعات وفي مسؤوليات، وعمرك اللي بيضيع في الحقيقة مش فلوسك، ده كله استهلاك منين؟ من رصيد الدقايق والأنفاس بتاعتك. فمش تزهيد أكيد، مش كل الناس إيه يعني هتقدر على الكلام ده، بس أنا بقول لك الحقيقة اهي. فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين. شوف انت بقى لما الفقير يدخل قبل الغني الجنة بخمسمائة سنة، ده احنا مش قادرين نصبر على ستين سنة، التاني لسه مرة بيتحاسب وده بيتنعم بقاله كام؟ خمسمائة سنة. يعني اتنعم ونقوله مش عايزين نقول شبع نعيم، ونعيم الجنة مش هتشبع منه يعني، والتاني لسه واقف برا في الشمس غرقان في عرق وحساب وصيرات وهول، واستنى وقنطرة ومظالم، وانت في اليوم الفلاني عملت وفي اليوم الفلاني سويت ليه؟ مشاكله مش كتير. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ايه؟ فاتقوا الله واجملوا في الطلب. ما يبقاش عندك نهمة وحرص على الفلوس، ما تبقاش يعني بتاع فلوس، اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، فاحذر ان تكون من طلاب المال. اسعى واجتهد مفيش مشكلة. سيدنا عثمان كان رجل تاجر وكان من اغنياء الصحابة، فبس سيدنا عثمان ايه لما تقول من يشتري بئر روما وله الجنة؟ خد. من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ جهز جيش العسرة. القافلة تجيله في شدة القحط والتجار ده، تعالى يا عم هديها لك بضعفين، انت جايبها بكام؟ بمئة الف. قوله هديك مئتين الف، مكسب مش قليل خالص. لا لا لا، عندي من يزيد من زاد على ذلك، لا انا في ناس زودت، هشتريها منك بثلاث اضعاف. تخيل كده تشتري مثلا كيلو رز بعشرة جنيه تبيعه بثلاثين، وبعدين انت مش معاك كيلو بقى، ده انت وليكن مثلا معاك الف كيلو الفين كيلو، يعني اما تضربهم هيدوك ايه؟ هيدوك مبالغ. لا عندي من يزيد، يجي له تجار يلو اربع اضعاف خمس اضعاف ستة اضعاف سبع اضعاف ثمان تسع اضعاف، لا عندي اللي يزود، لحد ما اقوله كله. قالوا يا عم وربنا ما نعرف حد غير، ما فيش تجار غيرنا اصلا، مين بقى اللي جالك؟ مين اللي هيديك عشر اضعاف؟ قال لهم ربنا سبحانه وتعالى. فاخرجها كلها في سبيل الله، انفق على الفقراء والناس المحتاجين وفك حاجة الناس. عاوزين بقى زي النماذج دي في المساعدين، نماذج زي عثمان. لكن للأسف كثير جدا جدا ممن يفتح عليهم في الدنيا بينسوا، أول ما ربنا يفتح عليه في الدنيا يتبع الشهوات ويبحث عن اللذائذ والراحات، بدل ما كان فيه تكييف واحد في الشقة لاقي ما يبقوا خمس تكييفات كل أوضة فيها تكييف، هو بدل ما كان بيدفع فاتورة كهرباء 500 جنيه لا بيدفع له 3-4000 فاتورة كهرباء، اللي هي ايه فاتورة الكهرباء 3-4000 دول ولا 5-6000، اللي هي مرتب ممكن أسرة فقيرة تعيش بيه شهر كامل وشهرين كمان. فايه فخلق يجيب لابنه عربية، اول ما الواد يشد حلو بنته نجحت عربية يجيب مش عارف ايه. فهي دي الإشكالية، ما يا ليتنا ستفتح علينا الدنيا وإيه وننفق ونمكن لدين الله عز وجل، فنعوذ بالله من فتنة المال. فالأحاديث دي بصراحة الواحد محتاج يقف معها وقفات تربوية، لكن يعني نسأل الله الإيه التيسير، ودي احنا بنذكر أنفسنا يعني وإياكم ونشير إلى ذلك إيه إشارات. فأنت بتجري في الدنيا ما تجريش فيها إيه أو يعني وما تغوطش يعني عشان تعرف إيه ترجع. والشفاعة ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزدلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحبي ذلك، لحد بقى ما يجي برضو على إيه سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، وكل واحد إيه يحل إيه للي بعد يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ عشان بس الشفاعة دي عشان بس ربنا يبدأ الحساب، مش عشان ندخل الجنة ولا النار ولا، بس تعبنا، الناس تعبت من الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ده مين ده اللي أخونا اللي يقدر عليه؟ ده احنا لو عندنا يوم علمي مثلا بتقعد فيه 3-4 ساعات بتبقى تفرك، والمروحة فوقك والتكييف شغال، وتعبت وتفقر شوية كده وتغفل وتنام خلاص، واللي يقوم يريح واللي مدد رجليه مش بقول عليكم انتوا يعني انا منكم انا برضو كنت كده، واللي يشرب شاي مثلا خلاص مش مستحملين 2-3 ساعات خلاص وقاعدين، فما بالك بيوم مقدره 50,000 سنة. فنحتاج الى ان نقف على باب الله عز وجل في الدنيا حتى لا نقف هناك في الآخرة. ومن سيقف هنا في طاعة الله عز وجل وينذر نفسه لله، يعني نرجو له ألا يقف في الإيه في الآخرة طويلا، وتمر عليه هذه السنون الطوال كركعتين خفيفتين أو كما بين الظهر والعصر. فنسأل الله عز وجل أن ييسر علينا وقوف يوم القيامة. والحديث طبعا حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة إن شاء الله تعلمونه وتعلمون إيه تفاصيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وكذلك شفاعة الإيه المسلمين سيكون للنبيين بقى شفاعات، وكذلك إيه للمؤمنين يشفعون لإخوانهم ممن كانوا معهم في الدنيا. فيقول الله عز وجل في حديث الشفاعة الطويل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة في حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. الناس المؤمنين يروحوا لربنا سبحانه وتعالى، رب كان لنا إخوان يصومون معنا ويصلون معنا مش لاقينهم في الجنة، فدخلوا النار عاوزين نتخرجوا. فشوف صاحبك الصالح وصحبة أهل الخير، يعني صاحبك وراك وراك الصالح لحد ما النار، حتى لو رحت النار هيجي وراك ويطلعك من النار. فاستكثروا من الإخوان الصالحين، فيأذن لهم رب العالمين سبحانه وتعالى فيخرجون من النار خلقا كثيرا. وكذلك يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وفي الصحيح قال الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. النبيون شفعوا ولسه في ناس، يجي الملائكة شفعت لسه في ناس، المؤمنون يشفعوا وبرضو لسه في ناس في جهنم. يقول ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. فهذه الأحاديث تدل على الإيه، وغيرها طبعا من الأحاديث تدل على الشفاعة، ولم ينكر الشفاعة إلا المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة أنكرت الشفاعة، والخوارج أنكروها أيضا في إخراج من أدخل النار من المؤمن. قال لك لا ما فيش شفاعة. طب ليه يا جماعة؟ قال لك ربنا بيقول فما تنفعهم شفاعته الشافعين. طب وفي الآية الثانية ما في آية ثانية ولا يشفعون عنده إلا لمن ارتضى. والآيات في ذلك إيه كثيرة. فللأسف أهل البدع يأخذون بإيه بجزء من الأحاديث أو الأدلة ويتركون الجزء الإيه الآخر. إنما هؤلاء الذين تكلموا عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين اللي هم أهل الإيه؟ أهل النار أصلا، اللي هم أهل الشرك وأهل الكفر. أما أهل الإيمان أو أهل التوحيد فهؤلاء الذين غلبت يعني سيئاتهم حسناتهم، فهؤلاء إن لم تشملهم رحمة الله عز وجل ودخلوا النار لينقوا ويهذبوا يرحمهم رب العالمين بإيه؟ بشفاعته أو بشفاعة الملائكة أو بشفاعة النبيين أو بشفاعة بعض المؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، واليوم الآخر يحتاج منا إلى وقفات طويلة وإلى تأمل وتدبر، وله ثمرات كثيرة جدا. يعني لو ظللنا نعدد ثمرات الإيمان باليوم الآخر لطال بنا المقام يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم علما نافعا. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.